بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى توكيل مبارك من سورة الأنبياء من الآية 83 إلى الآية 37 من سورة الحج برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه. قرأ قالون كلمتي وزكريا إذ نادى بزيادة همز منصوب بعد الألف في زكريا، فيصير مدا متصلة فيمده أربع حركات مع تسهيل همزة إذ بينها وبين الياء، فتصير الجملة وزكريا إذ نادى ربه، وهي كذلك في إحدى لغات العرب. وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. قرأ قالون كلمة وهو بإسكانها، فتصير وهو مؤمن والضم والإسكان في لغة العرب. إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قرأ قالون كلمتي يأجوج ومأجوج بإبدال الهمزة الساكنة حرف مد بمقدار حركتين، فتصير إذا فتحت ياجوج وماجوج مرادا بالتخفيف. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قرأ قالون كلمتي هؤلاء آلهة بإبدال همزة آلهة ياء مفتوحة لوقوعها بعد همز مكسور، فتصير هؤلاء آلهة، وهي كذلك في بعض لغة العرب. لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقد استثنى الإمام نافع كلمة يحزنهم في سورة الأنبياء فيقرأها كحفص إلا الإمام أبو جعفر، فيقرأها بضم الياء وكسر الزاي، فتصير عنده لا يحزنهم الفزع الأكبر. فطي السجل للكتب، قرأ قالون كلمة للكتب بكسر الكاف وفتح التاء مع ألف بعدها، فتصير كطي السجل للكتاب أي كطي الصحيفة على المكتوب فيها. قال رب احكم بالحق، قرأ قالون كلمتي قال ربي بضم القاف وحذف الألف مع إسكان اللام مدغمة في الراء بعدها وصلة، فتصير قل رب احكم بالحق على أنه فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الحج: ما نشاء إلى أجر مسمى. قرأ قالون كلمتي نشاء إلى بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة بين وإبدالها واو مكسورة، فتصير ما نشاء إلى أو ما نشاء إلى، وكلها جارية في لسان العرب. والذين هادوا والصابئين، قرأ قالون كلمة والصابئين بدون همز، فتصير والذين هادوا والصابين تيسيرا وتخفيفا في لغة بعض العرب. سواء العاكف فيه والباد، قرأ قالون كلمة سواء برفع الهمزة، فتصير سواء العاكف فيه والباد على أنه خبر مقدم والعاكف والباد مبتدأ. فهو خير له عند ربه، قرأ قالون كلمة فهو بإسكان الهاء، فتصير عنده فهو خير له عند ربه والضم والإسكان في لغة العرب. فتخطفه الطير، قرأ قالون كلمة فتخطفه بتشديد الطاء مع تحريك الخاء، فتصير فتخطفه الطير على أنه مضارع تخطف. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.